Book 2 سبعون ستنتا الرغبة في فعل شيء Gostar de qualquer coisa. هل تحب أن تدخن؟ Você quer fumar? هل تحب أن ترقص؟ Você quer dançar? هل تحب أن تتنزه؟ Você quer passear? أحب أن أدخن. Eu quero fumar. هل تريد سيجارة؟ Você quer um cigarro? هو يريد شعلة نار، ولاعة. Ele quer um isqueiro. أحب أن أشرب شيئاً. Eu quero beber alguma coisa. أحب أن آكل شيئاً. Eu quero comer alguma coisa. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Eu quero descansar um pouco. أحب أن أسألكم شيئاً. Eu quero lhe perguntar uma coisa. أحب أن أطلب منكم شيئا. Eu quero lhe pedir um favor. أحب أن أدعوكم لشيء. Eu quero convidá-lo para alguma coisa. عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ O que deseja, por favor? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Deseja um café? أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو prefere um chá؟ نريد أن نذهب إلى البيت. Queremos ir para casa. هل تريدون تاكسي، سيارة أجرة؟ Vocês querem um táxi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Eles querem telefonar. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.